الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، مسألة الوشم هل تجوز للرجال؟ الوشم ليس هو من زينة الرجال ولا من زينة المسلمين، ففعله إذن من التخلف وتشبه بالنساء، وأيضا من التشبه بالكفار. وقد فشى أمر خضاب اليد والرجل للرجل للعرس وغيره، وهذا من جنس هذا الأمر، و التحذير منه على هذه الشكلة. ثم أيضا الوشم للنساء قد لا يجوز، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، ولا تقل زوجة أبي بكر أسماء بنت عميس رضي الله عنها وعن زوجها كانت موشومة اليدين، فهذه وشمت قبل الإسلام قبل التحريم ثم لم تستطع إزالتها. وإلا لو استطاعت لو استطاع إزالة الوشم من غير مشقة بالغة أو من غير ضرر على الموشوم لكان مما لا بد منه. فالوشم ملعون فاعله ابتداء، ومن فعله واستطاع أن يتخلص من أثاره بعد التحريم فينبغي له أن يتخلص. هذا بالنسبة للنساء، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن دليل على أنه من الكبائر. ومن اتخذ من اتخذت من النساء الحناء نقشا كالوشم فكذلك لا يجوز النقش بالحناء، كما ذكر عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وعن عمر رضي الله عنهم جميعا، لا تتخذ الحناء نقشا حتى لو كانت نقشا يشبه الوشم، ولكنه لا يستديم استدامة الوشم، ولكن هو يشبهه، ونهي عن النقش بالحناء كما سبق. وأيضا هو من التشبه بالكثرات الوشم، والنقش الحناء من التشبه بالكافرات. ومن العجائب أن بلدة بجزيرة العرب تسمى الوشم، ولا شك لا يخفى أنه الشيء المحرم لا يجوز تسمية بلد به ولا تسمية مكان به. وقد جعل الله عز وجل من زينة النساء والرجال بابا حلالا، قد ذكرته بتفصيل في كتاب الزينة، والله المستعان.